بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال: ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. نعم، في البخاري من حديث ابن عمر قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة، وهو أيضا صحيح. فحفرها عثمان، وقال صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان، وهذا أيضا صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم فيه: ألا أستحي ممن استحيت منه الملائكة، وهذا أيضا صحيح، رواه مسلم من حديث عائشة. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك، هو أيضا في البخاري من حديث البراء. وأخبر صلى الله عليه وسلم عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذا أيضا في الصحيحين من حديث سهل. وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. نعم، الأول صحيح من حديث زيد بن أرقم، والثاني متفق عليه. فهذه الأحاديث فيها فضل هؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والأحاديث الواردة في فضلهم كثيرة وعظيمة. وكما تقدم أنه قد أجمع أهل العلم على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر الصديق، ثم يليه عمر بن الخطاب، ثم يليه عثمان بن عفان، ثم يليه علي بن أبي طالب. وأما بالنسبة لأبي بكر وعمر فلا خلاف بين الأمة في كون أبي بكر مقدما على الجميع ثم بعده عمر. وقول الجمهور من أهل العلم وعليه استقر كلام المتأخرين على أن يأتي بعد عمر عثمان ثم علي، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هذا قول الجمهور وعليه استقر القول عند المتأخرين. وقد كان هناك نزاع يسير عند بعض المتقدمين في تفضيل عثمان على علي أو علي على عثمان، لكن الذي تدل عليه النصوص والذي عليه إجماع الصحابة في عصر عثمان حينما أجمعوا أطبقوا على تقديم عثمان على علي في الخلافة، فهذا يدل على أنهم كانوا يعتقدون أنه أفضل. فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ثم قال: وقال صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة وهو بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشر، يعني نفسه، رضي الله عنهم أجمعين. وهذا حديث صحيح من حديث سعيد بن زيد أن هؤلاء بقية العشرة المبشرين بالجنة: طلحة ابن عبيد الله، والزبير ابن العوام، وسعد بن مالك وهو ابن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وأيضا سعيد بن زيد، وأيضا أبو عبيدة ابن الجراح. وقال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وهذا ضعيف، لا أدري هل الراجح فيه الإرسال أو كذا. نعم هو معلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين وأنهما سيدا شباب أهل الجنة، وهذا صحيح من حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر، وأنهما ريحانتاه. نعم من حديث عبد الله بن عمر في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما، وهذا أيضا في البخاري من حديث أسامة بن زيد. وقال في الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وهذا أيضا في البخاري من حديث أبي بكرة. فكان الأمر كما قال، ففيه فضل هؤلاء العشرة أو هؤلاء الصحابة الذين هم المبشرون بالجنة، وفيه فضل الحسنين الحسن والحسين وأنهما سيدا شباب أهل الجنة. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن أنه سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، فتنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فكان فيه إصلاحا فكان فيه إصلاحا وجمع للكلمة، وأصلح الله به بين فئتين عظيمتين، كل فئة كالجبال عددا وقوة، فتنازل بالخلافة فسمي ذلكم العام بعام الجماعة. فكان الأمر كما قال. وقال في أمهما إنها سيدة نساء أهل الجنة، أي فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هي أفضل النساء، هي أفضل النساء. وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة لا تحصى، ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة، يعني كون أبي مقدما في القرآن، أو كون هذا مقدما في الفرائض، أو كون معاذ يعني كون زيد بن ثابت مقدما في الفرائض، أو كون معاذ بن جبل مقدما في العلم، هذا لا يدل، من قدم في فضيلة لا يدل على أنه أفضل ممن سواه، قد يكون مبرزا في جانب، لكن على وجه العموم فالخلفاء الراشدون هم أفضل الصحابة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لا يتقدمهم أحد من الصحابة، لا يتقدم هؤلاء الأربعة. انظروا ماذا قال. قال ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة، أما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق، وأما علي فبإجماع المسلمين أنه كان بعدهم أفضل، كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض. نعم يعني أجمع الصحابة على مبايعة علي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان، وأجمع على أنه أفضل الصحابة آنذاك كان علي رضي الله عنه. قال كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جمهان أو جهمان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء، وهو صحيح من حديث سفينة كما هو موجود رواه أبو داود والترمذي. قال الحديث فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فأبو بكر 2 سنة و3 أشهر وعمر 10 سنين و6 أشهر وعثمان 12 سنة وعلي 4 سنين و9 أشهر فتلك 29 سنة و6 أشهر ويكملها 30 بيعة ويكملها 30 بيعة الحسن بن علي 6 أشهر. وأول يعني فقوله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 على هذا التقسيم، يدخل فيهم الحسن بن علي بن أبي طالب. قال وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه بنص الحديث ثم يؤتي الله الملك من يشاء، فمعاوية أول ملوك الإسلام رضي الله عنه، وهو خيرهم وأفضلهم، ثم كان بعده ملكا عظوظا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين. قال: ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ الجواب: الأدلة عليها كثيرة لا تحصى، فمنها حصر مدتها في 30 سنة فكانت مدة ولايتهم، ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم، ومنها ما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه وانتبح عليه منها شيء. فنعم ضعيف، يضعف العلامة الألباني رحمه الله. قال: ومنها ما هو ومنها وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة، ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. نعم، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الأربعة بإجماع أهل السنة، لا خلاف بين أهل السنة في ترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لم يختلف أحد من أهل السنة في كون هؤلاء كانوا أحق بالخلافة وكانوا هم الخلفاء على هذا الترتيب الموجود، على هذا الترتيب الذي كان وقدره الله سبحانه وتعالى: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وإن اختلفوا في أيهما أفضل، عثمان أو علي، وقول الجمهور من أهل العلم على تقديم عثمان، ثم استقر القول وأجمعت الأمة على تقديم عثمان بدون خلاف. أما بالنسبة للخلافة، لا خلاف بين أهل العلم في أن أحقهم بالخلافة هو أبو بكر، وأن أحقهم بالخلافة بعده هو عمر، وأن أحقهم بالخلافة بعد عمر هو عثمان، وأن أحقهم بالخلافة بعد عثمان هو علي. لا خلاف بين أهل السنة في ذلك، خلاف للرافضة الذين يزعمون أن عليا كان أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، وأنهم اغتصبوه الخلافة وأخذوا عليه هذا المنصب. هذا يعتبر ابتداعا وضلالا على خلاف قول أهل السنة. فمن قدم عليا على عثمان فضلا على أن يقدمه على أحد الشيخين فهو يعتبر مبتدعا ضالا. بل ومن قدم أيضا عليا على أبي بكر وعمر في التفضيل فإنه يعتبر مبتدعا ضالا. وأما من قدم عليا على عثمان في الأفضلية فهو يعتبر مخطئا، ولا يدخل في ذلك الضلال والابتداع. لكن الضلال والابتداع إنما في من قدم عليا على أحد الخلفاء الذين قبله وزعم أنه كان أحق بالخلافة وهو الخليفة وإنما اغتصبت الخلافة منه، فهذا يعتبر ابتداعا وضلالا. أو قدم عليا على أبي بكر وعمر في الأفضلية فهذا يعتبر أيضا ابتداعا وضلالا. فهذا حاصل ما في هذا الفصل. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.